اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن عدم جريان العصر في تمام اطراف العلم الاجمالي يقع الكلام في شموله لبعض الاصناف دون بعضين. فقد يقال بجريان الاستصحاب في بعض الاطراف وان لم يكن جاريا في تمام الاطراف، ولكن الظاهر عدم الجريان حتى في البعث، فإن جريان العصر بعدما لم يمكن في كلا الطرفين أو الأطراف، فإن ادعي جريانه في بعض الأطراف معينا دون بعض فهذا ترجيح بلا مرجح، حيث إن كل منهما في نفسه قابل لأن ينطبق عليه العنوان عنوان المشكوك فيه فيجري فيه العصر. والمفروض أنه لا يمكن شموله لهما معا وشموله لأحدهما دون الآخر مع اشتراكه في الملاك، كما أن هذا مشكوك فيه الآخر أيضا مشكوك فيه، هذا بلا موجب ترجيح بلا مرجح يحتاج إلى دليل. يبقى الكلام في دعوى جريان العصر في عنوان أحدهما لا بعينه من دون تشخيص وتمييز، فيقال إن أحدهما معلوم النجاسة مثلا أحد المائين، ولكن الآخر بعد العنوان الكلي بعنوان جامع مشكوك في نجاسته وطهارته، فيجري فيه الأصل مثلا أصالة الطهارة. فالأصل وإن لم يجري في كل منهما معينا وفي واحد منهما معينا إلا أنه لا مانع من جريانه في أحدهما لا بعينه، فيثبت بذلك طهارة أحدهما وإن كان الآخر نجسا. هذا الأصل أيضا لا يمكن جريانه فيما إذا كان الآخر مقطوع الطهارة، إذ لا معنى لجريان الأصل فيما علمنا أنه طاهر أو فيما إذا علمنا أنه حلال وعلمنا إجمالا بحرمة أحد المائعين مثلا. كيف يمكن جريان الأصل في المعلوم والمتيقن مع أن موضوعه مشكوك فيه؟ فإذا فرضنا إناءين نعلم بنجاسة أحدهما قطعا وبطهارة الآخر كذلك، ولكنهما اشتبها في الخارج فلم يتميز النجس عن الطاهر، أو لم يتميز الحلال عن الحرام، ففي مثل ذلك نعلم بطهارة أحدهما لا بعينه لغير تمييز، أين هنا شك حتى يجري فيه العصر كل واحد من الإناءين مشكوك فيه. المفروض أن الأصل دليل الأصل لم يشملهما لا جمعا ولا بغير جمع، جمعا غير ممكن بغير جمع ترجيح بلا مرجح، وعنوان أحدهما ليس بمشكوك فيه بل مقطوع الطهارة أو مقطوع الهلية، وما كان مقطوع الطهارة أو الهلية لا معنى لجريان أصالة الحل أو أصالة الطهارة فيه، فلا موضوع لجريان الأصل في عنوان أحدهما لا بعينه، ولو فرضنا أنه مشكوك فيه، كما إذا كان إناءان طاهران جزمان فوقعت نجاسة في أحدهما يقينا واحتمل وقوعه في الآخر أيضا، فلا يكون الآخر مقطوع الطهارة بل مشكوك الطهارة والنجاسة، فأحد الإناءين علمنا بنجاسته لا بعينه، والإناء الآخر يحتمل طهارته ويحتمل نجاسته. المعلوم هو أحدهما، ولكن من المحتمل أن يكون كلاهما نجسا، وكذلك في العلية والحرمة، إذا علمنا بأن أحد المائعين خمر فهو حرام جزما، واحتملنا أن يكون الآخر أيضا خمرا. المعلوم بالإجمال واحد، ولكن يحتمل حرمة كلا الإناءين كما يحتمل حلية أحدهما. في مثل ذلك يمكن جريان الأصل في الواحد لا بعينه، فيقال أحد الإناءين وإن كان نجسا لا بعينه، إلا أن الإناء الآخر محكوم بالطهارة لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة، أو مشكوك الحلية والحرمة فهو حلال. أفرض إن أن أصالة الحل أو أصالة الطهارة جرت في أحدهما لا بعينه وتجري أيضا، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر المرغوب فيه في محل الكلام، وهو جواز ارتكاب أحدهما، فإنه مع القطع بهلية واحد منهما لم يجز الارتكاب في شيء منهما لتنجز المعلوم بالإجمال وسقوط الأصل في كل منهما بالمعارضة للآخر. إذا كان الإناءان يجب الاجتناب عنهما مع القطع بطهارة أحدهما أو مع القطع بهلية أحدهما، فماذا يترتب على الحكم بالهلية أو على الحكم بالطهارة شرعا وتعبدا؟ القطع بالطهارة والقطع بالهلية لم يكن له أثر في جواز ارتكاب أحدهما، فكيف مع الحكم بالطهارة أو الحلية شرعا؟ فلا أثر لجريان هذا الأصل في أحدهما لا بعينه مع جريان الأصل أيضا، لا بد من الاجتناب عنهما لعدم مجوز الارتكاب في كل واحد واحدين. وإن فرضنا أن أحدهما الواقعي طاهر وجدانا أو طاهر بحكم الشر بحكم التعبد، وكذلك في العلية والحرمة. ولكن قد يقال بجريان الأصل في أحدهما لا بعينه لا بهذا المعنى، لا بمعنى الحكم بطهارة واحد منهما أو الحكم بهلية واحد منهما لا بعينه، يعني بغير تعيينين، هذا لا أثر له كما ذكرنا، بل يجري الأصل في كل منهما لكن مقيدا باجتناب الآخر، مقيدا بعدم ارتكاب الآخر، هذا لا مانع منه. نتيجته الحكم بهلية أو طهارة أحدهما لا بعينه، أي منهما اختاره المكلف يجري فيها أصالة الطهارة أو يجري فيها أصالة الحيل من دون أن يكون هذا ترجيا بلا مرجع، فإن الأصل يجري فيهما معا لكن لا جمعا ليلزم منه المخالفة القطعية. فيقال انه لا يمكن الترخيص فيهما، عقلا لا يمكن الترخيص، فلا تصل النوبة الى البحث في مقام الإثبات، بل يجري في كل منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر و بشرط الاجتناب عن الآخر، يعني مقيدا بالاجتناب و بعدم الارتكاب، و هذا لا محذور فيه. و نتیجة هذا و التخییر، فيتخیر المكلف بین الانائین و بین الفعلین، اذا اختار احدهما لا بأس بذلك، يحكم عليه بالطهارة و بالحلیه او بالحلیه يعني، و هكذا في بقية موارد الاصول. فيكون الحكم بالطهارة حكما تخییریا لا حكما تعینیا، و يقال مثل ذلك في باب المتعارضين، ان الروايتين مثلا اذا تعارضتا و ان كان الدليل الحجيه لا يشمل كل واحد منهما جمعا، بان تكون هذا و ذاك كل منهما حجيه، اذ لا معنى لحجيه المتعارضين، ولا يعقل التعبد بالمتعارضين، مع ان مدلوليهما اما من قبيل المتناقضين او من قبيل الزدين، ولكن جعل الهجيه التخييريه بان يتخير المكلف في جعل اي منهما اراد يجعله حجتان ويتخير، هذا امر معقول عن الهجيه التخييريه، فيمكن ان يلتزم بشمول دليل الحجيه لكل واحد منهما تخييرا لا تعينا، قد يدعى هذا. وتقريب ذلك ان التخيير على ثلاثه اقسام، قد يفرز التخيير بين شيئين لدليل خاص دل على التخيير، كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين بناء على ثبوت أدلة التخيير وعدم المناقشة، ولكن ناقشنا في أدلة التخيير في بحث التعادل والترجيح، وسيجيء الكلام إن شاء الله. إذا فرضنا أن أدلة التخيير قد تمت بأيهما أخذت من باب التسليم وسعت، او قوله عليه السلام اذن فتخير في الروايتين المتعارضتين اذا لم يكن لاحداهما ترجيح على الاخر، اذن فتخير، هذا تخير ثابت بدليل شرع، وتارة يكون التخير عقليا وهو القسم الثاني، تخير عقلي نشأ من عدم قدرة المكلف على الامتثال، وهذا التخيير هو التخيير في باب التساهم، إذا فرزنا واجبين لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما، الإتيان بهذا والإتيان بذاك لا يمكنه لضيق الوقت أو لغير ضيق الوقت، وفرزنا ان احد الواجبين ليست له مزيه على الواجب الاخر، وكلاهما في مرتبه واحده، ويدور الامر بين ان يترك المكلف كليهما في الخارج او ياتي باحدهما دون الاخر، المفروض ان الجمع لا يمكن، فيدور امره بين أن يترك هذا وذاك وأن يأتي بأحدهما دون الآخر، ثم معلوم أن العقل لا يجبز تركهما معا مع قدرة المكلف على إتيان الواجب واجب ما أحدهما مع قدرته على ذلك، لا يرخص العقل في تركه الذي لا يتمكن هو الجامع، و الضروره تتقدر بقدرها، بقدر الضروره اقتضت الضروره عدم وجود الجمع بین الواجبین لانه لا يتمكن منه المكلف. و اما سقوط كل منهما عن الوضوء بحيث يتمكن المكلف من تركهما معا فهذا لا يجوزه العقل جزما. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التزاهم، وقلنا ان العقل يحكم بالتخيير بين الواجبين فله اختيار اي منهما شاء ويكون في ترك الاخر معذورا. قلنا يمكن استفاده ذلك من اطلاق الدليل فيقال ان الساقط هو اطلاق كل من الدليلين، يعني يجوز ترك هذا الواجب والاتيان بالآخر وبالعكس. و اما سقوط اصل الوجوب فلا دليل عليه فيؤخذ بالاطلاق، و اذا لم يكن اطلاق من ناحية تفريط الملاك بعدما فرضنا ان ملاك الواجب تام حتى في هذا الفرض في فرض المزاحمة لا يجبز العقل تفريط الملاك الملزم، فلو فرضنا غريقين لا يتمكن المكلف من انقاذهما معا لا يرخص العقل في ترك انقاذهما، بل يلزم المكلف بانقاذ احدهما لا بعينه مخيرا في تعيين اي منهما شاء. هذا هو التخيير العقلي السابق في باب المزاحمه. وهنا قسم ثالث من التخيير، وهو التخيير العقلي الناشي من عدم امكان، يعني من العلم بعدم اراده الاطلاق في كلا الدليلين، دليلان دل على ثبوت زيهم. ولكن نعلم من الخارج أن الإطلاق في كل من الدليلين غير مراد، لا من جهد عدم القدرة، المكلف قادر على الإتيان بهما معا. ولكن الإطلاق غير مراد جزما لا من ناحية القدرة لا قصور في ذلك. فلو فرضنا أن المولى أمر بإكرام كل عالم عموما استغراقيا وانهل هذا الحكم إلى أحكام عديدة بعد أفراد العلماء، كل فرد من أفراد العلماء يجب إكرامه، وهذا الحكم ثبت شرعا. ولكن علمنا من الخارج أن زيدا وعمرا لا يجب إكرامهما معا جزما، هما معا لا يجب إكرامهما، فيدور الأمر بين أن لا يجب إكرامهما أصلا، يعني تخصيص في دليل العموم نشك في ذلك، أو أنه يجب إكرام أحدهما عند عدم إكرام الآخر، هذا مشكوك فيه. أما الجامع يجب إكرام زيد ويجب إكرام أمرين معا ليس بواجب جزما، علمنا من الخارج. يدور الأمر بين الالتزام بالتخصيص أو تقييد الإطلاق، فيقال إن وجوب إكرام زيد مقيد بعدم إكرام أمرين، وجوب إكرام أمر مقيد بعدم إكرام زيد، فلو أكرم أحدهما سقط الوجوب عن الآخر. لا ينبغي الشك في مثل هذا، لا يدخل في التخيير في القسم الأول جزما لأن التخيير ليس بدليل شرعي، ولا تخيير نشأ من المزاحمة وعدم قدرة المكلف على الامتثال، وإلا فالمكلف قادر على إكرام زيد وعلى إكرام أمر معا. القصور ليس من ناحية القدرة، وإنما القشور من ناحية الجعد. علمنا من الخارج أن الإسلاقين ليس بمرادين جزمان، فدار الأمر بين التخصيص والتقييد. لا بد من تقييد الوجوب وعدم إكرام الآخر أو أبد التخصيص في دليل أكرم كل عالم. معلوم أن الدليل كان له عموم لفظي هكذا فرزنا أكرم كل عالم أو أكرم العلماء. بالدلالة اللفظية دل الدليل على وجوب إكرام كل عالمين عموما استغرابيا، هذا مدلول للدليل. وإذا كان الوجوب في كل فرد مطلقا وغير مقيد بإكرام الآخر أو بعدم إكرام الآخر، أكرم زيدا أم لم يكرم إكرام أمر واجب، أكرم أمرا أو لم يكرم إكرام زيد واجب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأفراد كما هو الحال في جميع العمومات الاستغراقية. ثبوت الحكم في كل فرد غير مقيد بالامتثال في فرد آخر وعدم الامتثال. فكان للدليل دلالتان، دلالة على ثبوت الحكم لكل فرد على نحو العموم الاستغراقي، ودلالة على أن حكم كل فرد غير منوط بامتثال الفرد الآخر الحكم الآخر وعدم امتثاله، فكان الدليل مطلقا من هذه الجهة. ولكن علمنا من الخارج أن الحكم لم يثبت لزيد وأمر جمعا، بس أن لم يثبت ذلك، فالإطلاق ليس بمراد يجب إكرام زيد سواء أكرمت أمرا أم لم تكرم، يجب إكرام أمر سواء أكرمت زيدا أم لم تكرم، هذا غير ثابت. ولكن دال الأمر بين أن الساقط هو الإطلاق أو أن العموم ليس بمراد زيد وأمر غير داخلين في من يجب إكرامه واقعا، فنلتزم بالتخصيص. ومعلوم أنه لا موجب للالتزام بالتخصيص، التخصيص يحتاج إلى دليل بالمقدار الذي نعلمه من الخارج، وهو عدم إرادة الجامع وعدم وجوب إكرام زيد في أرض وجوب إكرام أمر. وبالعكس نرفع اليد بمقدار العلم الخارجي، وأما الزائد على ذلك فلا. وهذا جار في كل دليل علمنا بعدم إرادة الإطلاق فيهما، نرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل. فلو فرجنا دليلا دل على وجوب القصر في موردين، ودل دليل آخر على وجوب الإتمام في ذلك المورد، أو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة، ودل دليل آخر على وجوب صلاة الظهر في ذلك اليوم، طبعا الدليلان متعارضان. فإنا نعلم من الخارج أنه لا يجب على المكلف الصلاتان في يوم واحد، صلاة الجمعة وصلاة الظهر أو صلاة القصر وصلاة التمام، لا نحتمل وجوب الأمرين معا. ولكن يدور الأمر بين أن يسقط الدليل عن الحجية رأسا أو يرفع اليد عن إطلاق الدليل. فإن الدليل وجوب صلاة الجمعة كان دالا على الوجوب، وكان دالا على الوجوب التعييني بمقتضى الإطلاق. أنا ما تقدم الكلام فيه في بحث الأوامر، وقلنا إن التعيينية تستفاد من إطلاق الدليل وعدم التغيير إن لم تأتي بفرد آخر، فيعلم أن الوجوب عيني. فما دل على وجوب صلاة الجمعة دل على الوجوب بنفس صيغة الأمر، ودل على التعيينية بالإطلاق وعدم التغيير. وكذلك الأجر، ما دل على وجوب صلاة الظهر دل على الوجوب بالأمر به، ودل على أن الوجوب تعييني بالإطلاق، نرفع اليد عن الإطلاق فينتج أن الوجوب تخييري لا موجب لرفع اليد عن الوجوب في كل منهما، فنلتزم بأن هذا واجب وذاك أيضا واجب، إلا أن الوجوب تخييري لا تعييني. وهكذا في موارد القتل والتمام، نلتزم بوجوب كل منهما القصر أو التمام، ولكن وجوبا تخييريا، وهذا جار في كل مورد. دل الدليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على وجوب شيء آخر، وعلمنا من الخارج لأنهما معا غير واجبين. لكن دار الأمر بين أن يكون الواجب أحدهما دون الآخر، أو أن يكون الواجب كل وكل منهما، ولكن على نحو التخيير، فيرفع اليد عن الإطلاق يتعين هذا. والنذير هذا بل جملة من الموارد، منها مسألة المتعارفين على الإطلاق، الروايتان المتعارضتان او البجرتان المتعارضتان. يتبنق هذه الكبرى على مثل هذه الموارد فيلتزم بالتخيير. من جملة موارده محل الكلام، فيقال ان الدليل الاصل كان بنفسه شاملا لكل من اطراف العلم الاجمالي، ولكن علمنا بأن الجامع غير مراد جزما، لا يمكن أن يحكم بطهارة هذا الطرف وطهارة الطرف الآخر، حلية هذا وحلية الطرف الآخر، الجامع لا يمكن. لكن يدور الأمر بين أن يلتزم بسقوط الدليل رأسا، فيقال إن دليل الأصل لم يشمل المقام، أو يلتزم بالتقييد فيقال إن دليل الأصل شامل لكل منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر. يلتزم بالتقييد فينتج جريان الأصل في أحدهما مع تخيير المكلف في التطبيق. وللكلام بقية.